إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو لقاؤنا الأول مع كتاب الفقه الميسر، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ بكتاب الطهارة من هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم آمين. أول ما افتتح به هذا الكتاب كتاب الطهارة، وهذه عادة كثير من الفقهاء وأهل العلم الذين صنفوا الأحكام على الأبواب يبدأون بالطهارة، وهو فعل حسن كذلك. وفيه مسائل، الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي من الأهمية بمكان، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وقد أفلح إنسان إذا أخذ نفسه بهذه الطهارة، ولا بد لكل مسلم أن يتطهر هذه الطهارة العظيمة، وهي طهارة القلب، لأنه بصلاح القلب تصلح الجوارح كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهي أهم من طهارة البدن ولا شك، لأن هذا أصل والطهارة الأخرى فرع عليه، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا بلا شك هي نجاسة القلب. وأما القسم الثاني فهي الطهارة الحسية، وهي المعنية في كتب الفقه هنا، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. أما تعريف الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، يعني زي الحيض، زي النفاس، زي الجنابة، وإن كان حدثا أصغر وخروج الريح وما إليه، يكفي مروره على أي الماء يعني على أعضاء الوضوء بنية. وإذا فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وسيأتي باب التيمم معنا بإذن الله. هذا هو المراد برفع الحدث، إما حدث أكبر وإما حدث أصغر. الحدث الأكبر منه الاغتسال، والحدث الأصغر منه الوضوء. وأما المراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. يبقى إذن طهارة الخبث أعم من طهارة الإيه؟ الحدث. والحدث على نوعين: في حدث أصغر كما قلنا وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله زي مثلا البول، الغائط، دم الحيض، دم النفاس، وخبث يجب نطحه كبول الرضيع الذكر، وخبث يجب مسحه زي إذا أصابت النجاسة سيف مثلا أو مرآة، فهذه الأشياء المسؤولة معروف أنها لا تتشرب النجاسة، فمجرد أن تمسح تعود إلى براءتها وزوال النجاسة عنها. هذه المسألة الأولى. يبقى خدنا أن في طهارة حدث وطهارة خبث، والحدث على نوعين والخبث على ثلاثة أنواع. أما المسألة الثانية هو الماء الذي تحصل به أداة التطهير. فالطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وهذا الماء هو الباقي على أصل خلقته، أو لا يطلق عليه شيء سوى ماء، وهذا هو تعريف الإمام الشافعي وغيره، اللي هو الباقي على أصل خلقته، لم يضف إلى شيء آخر، فيقال ماء. فخلاص طالما قلنا ماء يبقى إذن هذا الماء هو إيه؟ هو الذي يتطهر به، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد اللي احنا بنقول عليه الملح كده اللي بينزل مع الشتاء، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، سواء كان حلو عذب يعني أو ملح. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وده ماء المطر. ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. ولقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وإنما كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حل هذا الماء في التطهر، لأن لما سئل عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر وليس معنا من الماء إلا القليل فإن توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنتوضأ به، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، ثم زادهم الحل ميتته. وهذا من محاسن فتواه عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا ما استشكلوا حل الماء فما بالك ما يخرج من الماء وهو السمك، فبين أن ميتة السمك حلال بخلاف ميتة الحيوان. قال ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لا نقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلا إلى التراب، أو لم ينقل إلى التراب فقط. أما المسألة الثالثة الماء إذا خالطته النجاسة. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللي هي الريح أو الطعم أو اللون، فهو نجس بالإجماع. وإن كانت إن كان هذا المعنى جاء في حديث لكن لم تصح هذه الزيادة، وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فإسنادها ضعيف هذه الزيادة في الحديث، لكن وقع عليها الإجماع إن لو طعم الماء فيه النجاسة أو لون الماء فيه النجاسة أو رائحة الماء فيها النجاسة يبقى نجس بإجماع أهل العلم. والإجماع طبعا مستند قوي في الإجاب أو المنع. لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك، والدليل على ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حقيقة هذه العبارة غير محررة، ربما يعني أصابها يعني شيء من التحريف، لكن الخلاصة التي نخرج بها من هذا الخلاف إن العبرة بالتغير. وجد التغير بالنجس في الطعم أو اللون أو الرائحة جميعا، يعني وجدت هذه العلامات جميعا أو واحدة منها يبقى الماء نجس. أما إن كان يعني لم يظهر لا لون ولا طعم ولا ريحة للنجاسة في الماء فالأصل أنه طاهر، وسواء كان قليلا أو إيه أو كثيرا، لأن حد القلتين غير منضبط. أولا اختلف العلماء في حد القلتين، يعني حجمهم قد إيه أو وزنهم قد إيه، فذهب شيخ الإسلام أن القلتين مقدارهم حوالي 191 كيلو وربع، وذهب غيره من أهل العلم لأنهم 200 كيلو 600 جرام. فهذا عدم انضباط الحد يبقى مش هنعرف نجعله ميزان نقول الماء ده نجس ولا غير نجس، لكن احنا اللون او الطعم او الريحة ده ماشي معانا، يعني ميزان صحيح للحكم على الماء بانه نجس او غير ايه او غير نجس. طب ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، او كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ف التوفيق بين الحديثين يقال أن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه فهو الأمر الموجب للنجاسة، يعني إذا حصل تغير فيما دون القلتين والخروج من الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. وأما الماء الذي بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه، فهذا وجه حسن للجمع بين الحديث. يعني مثلا لو عندنا حمام سباحة مثلا وبعدين سقط يعني ولا تبول فيه أو تغوط أو مجموعة حتى، فإن كثرة الماء ستحيل هذه النجاسة ولن يظهر لا لون ولا طعم ولا ولا رائحة للنجاسة فيها، لأنه كثرة الماء بيدفع هذه النجاسة ويحيلها فلا تظهر أحد أوصاف النجاسة فيها. أما المسألة الرابعة الماء الذي خلطه طاهر، يبقى احنا قلنا الماء اللي بتحصل به الطهارة هو الماء الذي لم يضف إلى شيء، الباقي على أصل خلقته أيا كان هذا الماء، ماء بحر، ماء نهر، ماء يعني مطر، ماء عيون، كل هذا من المياه التي هو طاهر في أو هي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. والماء اللي خلطته النجاسة الميزان إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة فصار نجسا، وأما إذا انتفى منه ذلك فهو يبقى على أصل طهوريته. المسألة الرابعة بقى إذا الماء الذي خلطه طاهر، يعني الماء الذي خلطه طاهر كأوراق الأشجار، الصابون، شيء بينظف به الأشنان، السدر، المنظفات الحديثة اللي موجودة، الكلور، هذه الأشياء، العجين مثلا، قصعة فيها أثر عجين، ماء وحط ووضع عليه ماء الورد مثلا، فهذا الأمر إذا لم يغلب ذلك المخلط عليه فالصحيح أنه طهور، أو يعني يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء، دي صيغة بيسموها من صيغ العموم، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ومما يدل على هذا مما لم يذكره مؤلف الكتاب حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، رواه الإمام النسائي في سننه وهو حديث حسن. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق، لكن لو قلنا ماء عجين، ماء ورد، ماء خل، يبقى إذن في هذه الحالة سلبنا وصف الماء المطلق، ففي هذه الحالة لا يكون ماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. ولقول صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذا أيضا يعني تعليق الحافظ ابن حجر يعني على عين هذا الحديث أن ده أصل في التطهر بالماء المضاف بشرط ألا يسلب أن يطلق عليهما. أما المسألة الخامسة وهو حكم الماء المستعمل في الطهارة، يعني واحد توضأ، واحد اغتسل من جنابة، فما حكم هذا الماء؟ على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام. ربما قائل يقول إن دي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم عشان بركة الإيه؟ بركته عليه الصلاة والسلام، فالصحابة بيقتتلوا وهو كذلك، لكن ليست خصوصية له، لأن لو كان الأمر يخص عليه الصلاة والسلام لبين أن هذا يعني الماء في غيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يتوضأ به، يعني لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما زار جابر وهو مريض صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار نوع من القصاع ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا لما استخبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم خنس في بعض طرق المدينة، قال: إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، حتى لو اغتسال من جنابة الماء هذا يصح يعني أن يتطهر به. أما المسألة السادسة أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام، والسؤر هو ما بقي من الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر بلا خلاف، حتى لو جنب حتى لو جنب، حتى لو حائض حتى لو حائض، وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. كمان ما احنا قلنا إنما المشركون نجس، لكن النجاسة قلنا هناك نجاسة معنوية مش نجاسة حسية، بمعنى أنك لو سلمت على كافر أو الأخت المسلمة سلمت على امرأة كافرة لا يلزمهم الشرع بغسل ما أصابهم من أبدان الكفار. وكذلك الجنب والحائض، قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس، وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه أي فمه على موضع فيها. هذا من حسن عشراته عليه الصلاة والسلام ومن المصاحبة بالمعروف، يعني يؤنس زوجه فيشرب من الموضع التي شربت منه ليدخل السرور عليها، ويبين عليه الصلاة والسلام محبته لأمنا عائشة. قد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، فمما بهيمة الأنعام اللي هو البقر ومثله الجاموس والإبل والغنم سواء كانت ضأن أو إيه أو ماعز، كل أصناف بهيمة الأنعام حلال سؤرها، حلال سؤرها، أي ما يتبقى منها ممكن الإنسان يتوضأ منه، ممكن يشرب منه، يغتسل منه للجنابة، تتطهر المرأة من الحيض أو النفاس، كل ما يستعمل في الماء المطلق. أما ما لا يؤكل لحمه، ده اللي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، ما بين يعني قائل بنجاسته، وما بين قائل بكراهته، وما بين قائل بحله وطهوريته. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر اللي هي الحمار الوحشي وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. لكن ربما هنا الحمر اللي هي الحمر الإنسية، لأن الحمر الوحشية حلال أكلها. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. برضو هذه العبارة فيها نظر شديد، ربما وقع في التحريف أيضا، لأن هم قالوا أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وقالوا بخاصة إذا كان الماء كثيرا. طب إذا كان قليل وهي لا تؤثر وليست نجسة أفواهها، فإذا لا يؤثر أيضا في الماء القليل. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه، يعني ما يأتيه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء، وطبعا الهرة غير مأكولة اللحم، من الإناء إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة، والمشقة تجني بالتيسير دي من أوسع قواعد الشريعة. أما الكلب فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، في بعض الروايات أخرهن، وفي بعض إحداهن، فيعني لا يلزم أن تكون الأخيرة، على اختلاف هذه ممكن يبقى من باب التنوع، ممكن تغسل بالتراب الأول وبعدين تغسل 6 مرات، وممكن في النصف وممكن في الأخير. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقدارته، قال الله تعالى إنه رجس، ورجس هو الشيء النجس. ويعني الراجح ما عدا الكلب والخنزير ان السباع زي الأسود والنمور وغيرها، يعني إن نابت ماء وشربت منه أنه لا ينجس بشربها. أما الباب الثاني في كتاب الطهارة فهو في الآنية، وفي عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء والطعام وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غير الألمنيوم، النحاس، الأشياء الحديثة، الزجاج، هذه الأمور. والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فهذه الآية فيها أن أصل الأشياء على الإباحة، وإن الذي حرم هذا استثناء من إيه؟ من هذا الأصل. أما المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، يعني بنشوف بيوت المترفين والناس اللي معها أموال الأغنياء عندهم أشياء كثيرة من الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كانت أشياء يستعملونها زي مثلا الكباية، زي الأطباق، زي الملاعق، زي الشوك، زي السكاكين، زي أو أشياء يضعونها كهيئة التحف ولتحسين المنظر وغير ذلك. فأولا يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباح، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباح، ما عدا الذهب، آنية الذهب والفضة، لأن دول جم فيهم نص بالمنع. فممكن مثلا الماس مثلا ده أغلى من الذهب بمراحل، واخد بالك؟ ومع ذلك لو أكل فيه الإنسان أو شرب فإيه؟ فما فيش مشكلة. واخد بالك ليه؟ لأنه لم يأتي به الإيه؟ النص. وخصوصا أن الذهب والفضة كانوا هما العملة في القديم، فكان اتخاذ الناس الآنية من الذهب والفضة هيؤدي إلى التضييق على الناس في العملات والبيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وهي جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الإيه؟ في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه اللي هو المطلي بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والإيه والفضة. واختلف العلماء في العلة من التحريم، فقال العلة من التحريم الأكل والشرب في الذهب والفضة، ويعني كما ذكرنا أنها كانت قيمة الأشياء، أو أن دي خاصة بالكفار في الدنيا، وأما أهل الإيمان فيتركونها حتى يعيضهم الله سبحانه وتعالى ويبدلهم عنها في الإيه الآخرة. أما المسألة الثانية، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، يعني الذي أصابه كسر فبنيجي يعني نلئم هذا الكسر بشيء فبيسمى ضبة، أو تم ضبيب هذا الإمام، يعني لم شمله بعد كسره. إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس: انكسر قدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب اللي هو الشق والصدع إيه سلسلة من فضة، والحديث رواه الإمام البخاري. طيب، مسألة آنية الكفار، ما حكم استعمالها للمسلم في الأكل والشرب وغير ذلك؟ الأصل في آنية الكفار الحل أيضا، ما احنا قلنا أن سؤرهم إيه حلال، يبقى آنيتهم إيه حلال، إلا إذا علمت نجاستها، شربوا فيها خمر مثلا أو أكلوا فيها لحم إيه خنزير، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء أو الوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سناخة فأكل منها، يعني تغيرت رائحتها. يعني أما المسألة الرابعة وهي الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة، وطبعا ده استعمالها في العصر الحديث أصبح قليلا، الناس استغنوا بالصيني وغيرها عن مثل هذا، لكن كان في القديم الآنية المتخذة من جلود الأنعام هي أكثر يعني آنيتها. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتبعوا به، يعني ما خدوش الجلد ليه ويدبغوه بالملح وكذا بحيث تذهب الرطوبة وييبس فيستعملونه يعني أو يبيعونه. قال إنما حرم أكلها، لما قالوا إنها ميتة يا رسول الله قال إنما حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا، يعني إن ده خاص بالميتة التي تحلها الزكاة اللي هي إيه، يعني زي ما قلنا يعني ناقة أو جاموس أو بقر أو إيه أو أغنام أو بقر وحشي. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، اللي هو يعني ميتة غير مأكول اللحم. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. طبعا المسألة فيها خلاف كثير يعني بين أهل العلم طويل، قد لا يحتمله مثل درسنا هذا، لكن خلاصة هذا الأمر أن جمهور العلماء بل عامتهم أن جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه نجس، لا يصح الصلاة فيه ولا استعماله في رطب ولا يبس، وجمهورون كذلك على أنه يطهر بدبغه ما كان طاهرا حال حياته، رغم أن جمهور العلماء قالوا بطهارة جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ، لكنهم منعوا من أكله، يعني الجلد نفسه حتى لو دبغ لا يحل الإنسان أنه يأكله، لأن الدباغ للانتفاع وليس للإيه؟ للأكل. وجمهور العلماء على عدم جواز بيع جلدة الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ، لأنه قبل الدباغ نجس، وعند كثير من أهل العلم أن لا يجوز بيع الشيء له النجس. وأبو حنيفة رحمه الله قال يجوز في الحالتين، والشافعي لا يجوز في الحالتين، لا قبل الدباغ ولا إيه ولا بعد الدباغ. وطبعا اللي ممكن يختص النساء بهذا الأمر الفرو بقى والأشياء الثمينة المعاطف والتي يلبسها النساء وتشترى بألوف كثيرة تكون من جلود السباع وغير ذلك، يعني فعلى هذا القول لا يحل، لأنه حتى لو جبنا الحيوان وذبحناه ودبغنا الجلد بتاعه فهو باقي على إيه؟ على نجاسته ولا يحل. أما الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني قريب من سن، يعني إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة ده رمح قصير يعني. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. قالوا والجمع بينهما أفضل، يعني بين الحجارة وبين الماء. والحقيقة أن هذه المسألة يعني ليس عليها دليل صحيح، يعني يعني الحديث الذي جاء في شأنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء إن الله أثنى عليكم في الطهور، فقالوا إن إحنا يعني بنجمع بين الحجارة وبين الماء. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وإنما يجزئ أحدهم عن الآخر، إنما يكون بثلاثة أحجار أو بإيه أو باستعمال الماء. لكن طبعا في الأماكن الحديثة الآن يعني ربما وجود الأحجار سيكون ضررا عظيما يؤدي إلى يعني إغلاق المواسير والصرف الصحي يضرب وتكون هناك مشكلة. لكن هذا يكون حال مثلا إنسان إذا كان في صحراء أو كان بعيدا في مكان لا يوجد فيه ماء، الماء انقطع، فممكن في هذه الحال استعمال الأحجار أو ما يقوم مقامها، ممكن استعمال المناديل خصوصا المناديل التي معطرة أو غير ذلك، بحيث أن الإنسان إذا دخل الخلاء يعني يقوم بإزالة النجاسة. طبعا كثير من أهل أوروبا وغيرهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليس عندهم في حماماتهم في كثير من الأحيان ماء، لما يستعملون دائما المناديل ويعني على طول الخط، وهذا ربما يؤدي إلى بعض الأمراض عندهم. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يمثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. والرجيع هو ما يعني يخرجه الإنسان على سبيل القيء، والعظم هو يعني ما يبقى من مأكول الإنسان كعظم مثلا الدجاج أو الغنم أو ما إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل مسألة العظم هذه أنها طعام إخوانكم من الجن. ويعني يستحب أن يكون الاستجمار وترا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، فليوتر. طبعا لو استعمل ثلاثة أحجار مثلا وأحس أن في يعني باقي نجاسة سواء من البول أو الغائط، فلابد أن يزيد حتى يتم الإنقاء وإزالة كل النجاسة. أما المسألة الثانية وهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. الحديث متفق عليه. أما إذا كان في البناء هذا حال الصحراء، وهذا للجمع بين الأحاديث التي يعني ظاهرها ربما يحدث عند الإنسان أن في اختلاف بين هذه الأحاديث، فده من أقرب الأقوال وأجمعها لأحاديث الباب، أن حديث أبو أيوب خاص بالصحراء، والأحاديث الأخرى التي أتى فيها الجواز في الاستقبال أو الاستدبار عند البول أو الغائط فهذا يكون في الإقامة أو البنيان يعني في البيوت يعني. أما إذا كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستر فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ومكتوبة مروان الأصغر وصوابها مروان الأصفر، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. يعني لو احنا بنقيم الحمام بنعمل رسم هندسي للبيت مثلا وفي متسع ان احنا نخلي اتجاه الخلاء ودورة المياه يعني ليس مستقبل القبلة ولا ايه ولا مستدبر، فهذا لا يعدل عنه انسان خروجا من خلاف. لكن اذا كان هذا سيضر بالرسم أو سيأخذ من المساحة التي يحتاجها أهل البيت، أو إن الصرف لن يكون يعني سهلا ميسورا توصيله أو الأشياء المعروفة الحديثة، فحينئذ خلاص يبقى معنا الرخصة في قول من قال إن المنع للاستقبال والاستدبار في الصحراء، وأن الجواز إيه يكون في الإيه البنيان. والقول ده كما ذكرنا هو قول جماهير أهل العلم. أما المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء، والخلاء هنا يعني دورة المياه، يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ذكور الجن وإناثهم، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الايه الخروج. ما فيش نص في المسألة دي بتقديم اليسرى عند الايه عند الدخول، وإنما مأخوذة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. فتقديم اليسار في الشيء المستقذر ده هدي دائم له عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب أيضا ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، لأن كانت الحمامات في الأماكن المكشوفة قبل ذلك، وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى وتنكشف عورته. وأدلة ذلك كل حديث جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى عليه الصلاة والسلام. وحديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، والحديث مختلف فيه والرجح أنه ضعيف. وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وعند مسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل، والهدف كله مرتفع من البناء والكثبان والرمال، أو والحايش هو جماعة النخل. أما المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد الواقف الذي لا يجري، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد لأنها تسرع إليه النجاسة ويفسده على الناس، والماء معروف أنه من الأمور العزيزة في دنيا الناس. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها يستعملها لإزالة يعني النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العام أو تحت الشجر المثمر أو موارد المياه، لما روى معاذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، لأن دي زي ما بنسميها منافع مشتركة للناس، فهيؤذي الخلق وقاعدين يعملوا قوانين هوت عشان يشددوا على الناس بغرامات أو بحبس من يبول في الطرق، لكن لو نشروا بذلوا عشر هذا المجهود ومن غير حاجة، بس مجرد أنهم يعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الناس يستجيبوا أحسن من هذه القوانين التي يعني لا تعطي أكثر من الحبر الذي تكتب به. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، والروث ده اللي هو يعني إخراج البهيمة والحمار وغير ذلك. وحديث: ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. طبعا هناك يعني ممكن يبقى في أشياء في أداب الحاجة يعني ودخول الحمامات، لكن السؤال المشهور دايما: ما عسنا أن نفعل في مسألة وجود دورات المياه ومعها مكان الاستحمام في مكان واحد؟ هل الإنسان إذا أراد أن يتوضأ حوض الوش مثلا موجود في دورة المية يغتسل، هل يسمي الله في هذه الحالة؟ لا بأس، لأن وقت استعمال المكان للخلاء ده اللي هيمنع من الذكر وتجري عليه الأحكام. بعد الانتهاء خلاص بيعامل كأنه حمام، فإذا ذكر الله فيه لا بأس عليه سواء قبل الوضوء أو قبل الاستحمام. الأشياء التي تكره للمتخلي أن يفعلها: يكره قضاء الحاجة استقبال مهب الريح وليس بينه وبين هذه الريح حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره كذلك الكلام، ومر إن عدم الذكر أثناء قضاء الحاجة، لأن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وبعدين أخبر عليه السلام يعني أنه يعني إذا وجده في هذه الحال فلا يسلم عليه. ويكره أن يبول في شق ونحوه، لأنه ربما يخرج شيء من هذا الشق فيخرج على الإنسان يؤذيه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ اشمعنى يعني الجحر؟ يعني قال: يقال إنها مساكن الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو مسكن الجن فيؤذيهم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والحديث ضعيف. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو نسيان. أما المصحف فإنه يحرم دخوله به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة، لكن الكلام ده ليس على على إطلاقه. ربما الإنسان معه مصحف نادر مثلا وطبعة معينة هو حافظ عليها أو لا يعني يفضل عليها غيرها في القراءة، فما عساه أن يفعل، لو تركه ممكن يعني يذهب به أحد. أما المحمول والتاب وغير ذلك من الأشياء التي تحتوي على المصحف فلا تأخذ حكم المصحف، كلام الفقهاء على المصحف الورقي المطبوع المعروف، أما هذه الأشياء فلا يعني يضر. يعني واحد كان بيسأل يعني حد من المشايخ، فبقول له يعني حملي لشيء يعني فيه ذكر الله ده مش محرم في الخلاء؟ قال له إن استطعت أن تدعه خارجا ولا تخشى عليه الضياع فلا بأس، لكن لو حملته ليس عليك إثم، خصوصا إذا كنت تخشى عليه الضياع. فقال له كيف وادخل به؟ قال له أنت تحفظ من القرآن شيء؟ قال له طب ما أنت دخلت ومعاك في صدرك هو شيء من القرآن محفوظ، خد بالك. من الأمور المكروهة أيضا يعني أو التي فيها خلاف بين أهل العلم البول واقفا، والصواب أنه يجوز للحاجة وأما من غير حاجة فيكره. لحديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم، المكان اللي يضعوا فيه يعني قمامتهم، فقل فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. لكن حديث عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وفي رواية أنها قالت لأحد التابعين يعني من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا قاعدا، فبيعتذر عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، لكن من علم حجة على من إيه؟ على من لم يعلم. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة. فالسواك واستعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. حكمه السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان في أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون وقت، حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني في فضيلتين عظيمتين في السواك، أنه بيطهر الفم واخد بالك، والأمر الثاني أنه باب حسنات وقرب إلى الله عز وجل. فالناس اللي بتستعيض بالمعجون واستعمال فرشاته في بدل السواك في التنظيف، طب فين مرضاة الرب ها هنا واخد بالك؟ فيبقى لا يزال السواك له فضيلة على هذه الأشياء، لأنها بتكون بمهمة واحدة من المهمتين وهي التنظيف فقط. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهناك حديث أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان من أول ماشي أنت وقت الغنيمة كلها يا أما المسألة الثانية متى يتأكد استعمال هذا السواك؟ يتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، لأن الإنسان هو نائم بيحصل نوع من التغير لفمه، وعند تغير رائحة الفم عموما، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان، الأحاديث السابقة الطهارة والنظافة يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، يعني يدلك فمه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله بأن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة، وهذا طبعا يعني أمر للرجال والنساء عموما، وينبغي أن نعود عليه أبناءنا زي ما نعودهم على معجون الأسنان، برضو نعودهم على مسألة السواك. المسألة الثالثة بما يكون، يكون السواك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. طبعا هناك يعني نزاع شوية بين أهل الفقه في أيها أولى بالاستعمال عند السواك، الإيد اليمنى أم اليسرى. والراجح في هذه المسألة أنه إذا كان يريد النظافة والتطهر يبقى الإيد اليسرى، لأن هي اللي بتستعمل لإزالة الأذى. وأما اليمنى إذا ما كانش فيه أذى ولا شيء، وإنما يريد أن يتقرب ويطلب مرضات الرب سبحانه وتعالى، فليستعمل اليد اليمنى، لأنه هيبقى عبادة في هذه الحالة. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزاء التسوك بأصبعه، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث للأسف ضعيف. فوائد السواك من أهمها أنه مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي المسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. ومنها أيضا أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، وفيه اتباع السنة يعني والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وما علم شيئا عليه الصلاة والسلام فيه خير لنا إلا وحثنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة في هذا الباب سنن الفطرة، تسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد اللي هو حلق العانة، الشعر اللي بيكون يعني مقدم فوق أعضاء الرجل أو المرأة، وهي الشعر النبت حول الفرج عموما، وسمي بذلك الاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة، في كريمات ومواد بتشيله طالما غير ضرة يجوز استعمال، مهم الإزالة هنا. وأما الختان وإزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. وأما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج، وقال إنها تشبه عرف الديكي. والصحيح أنه واجب في حق النساء سنة، في حق واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، لكن الحديث الذي هو بهذا المعنى نواجب للرجال مكرومة في النساء فيه ضعف. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها. وطبعا له يعني الأمر فيه تفصيل، لكن مسألة الختان هذه ما قال أحد إنها حرام أو إنها بدعة أو إنها ليست من الدين كما يقول هؤلاء الجهلاء، ويسنون القوانين اللي يضبط بيختن بنت أو كذا، فهذا يحول للتحقيق ويحكم عليه بالسجن وغرامة وغير ذلك، فهذا من الجهل بديننا واتباع لسنن غير المسلمين في هذا، سيما إن يعني إذا كانوا بيدعوا يعني أن بتقوم من نساء الجاهلات بقطع ما أكثر من المطلوب بالنسبة للبنت فتجعلها باردة ليس عندها يعني الشهوة المعتدلة، خلاص أوكلوا هذا إلى طبيبات مدربات حتى نتلافى هذا الأمر. أما أن تسن قانونا وتجرم أمر يعني لا أدري والله كيف يوافق الأزهر على مثل هذا، وما من كتب من كتب الفقه التي تدرس في الأزهر إلا وهو يذكر الختان. نعم الأمر مشدد في حق الرجال لكن ليس منفيا في حق النساء، ممكن امرأة أو بنت صغيرة ليس عندها شيء زائد فيقطع، لكن هناك من يعني تحتاج إلى الختان. ومن المعروف ان البلدان التي لا تختل فيها النساء بيبقى يعني في شر كثير موجود بسبب هذا الأمر مع النظافة وغير ذلك. المسألة الثالثة قص الشارب وإحفاؤه، المبالغة في قصه، وده فيه التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. أيضا تقليم الأظافر، وهذا طبعا أمر بيخص النساء أكثر، طبعا هو الأمر للرجال والنساء، لكن اتباعا لسنن الكفار كثير من بنات ونساء المسلمين يطيلون أظفارهم ويجملونها حتى تبدو كأظفار الحمر الوحشية والسباع، وهذا مخالف للفطرة، لأن الفطرة أن هذه الأظافر تقص، وأشد ما جاء في الترك 40 يوما، وقت لنا يعني تركها حتى 40، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لو احتاجت إلى القص قبل ذلك فلتقص. فينبغي للمرأة المسلمة ألا تقلد غيرها من الكافرات، لأن ممكن يطلع موضة بعد كده قص الضوافر، اللعو الضوافر بتلاقيهم على طول، يعني حزو القزة من القزة، ولو دخل جحر ضب خارج دخلتموه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وطبعا يعني حتى طبيا ان إطالة الأظافر فيها ضرر، تجمع الأوساخ المتراكمة وهي مخالفة للفطرة، وهي نفسها ممكن تعور نفسها أو يعني تؤذي غيرها بهذه الأظافر. تقليد الكفار، كل دي أمور تدعو المسلمة إلى أن تعتدل فطرتها فتقص أظافرها. ونتف الإبط أو الإبط، وهذا خاص أيضا بالرجال والنساء، وهو إزالة الشعر من تحت الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو أو غيرهما بالمواد الأخرى لا ضير. يضاف إلى هذا خصال 5 سواك: استنشاق الماء، المضمضة، غسل البراجم اللي هي العقد في يعني ظهر الأصابع لاجتماع الأوساخ فيها، الاستنجاء، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المختلفة. من خصال الفطرة أيضا استعمال الطيب للرجل والمرأة، لكن الرجل يستعمله في بيته وخارج بيته، والمرأة لا تستعمل الطيب الذي له رائحة إلا في البيت، فإن تطيبت طيبا له رائحة خارج البيت فقد عصت ربها عز وجل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا مرور سريع على أبواب الطهارة، وإحنا شرطنا في هذه الدروس يعني أن تكون على الاختصار، لأن في يعني كم كبير نحتاج إلى قراءته في 12 درس فقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.